الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. صوت يا شيخ. قال المصنف رحمه الله وعنه أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث أخرجه الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه الطبراني، وقد صححه جمع من أهل العلم، صححه البغوي في شرح السنة، وصححه ابن حجر وابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حديث الافتراق رواه جمع من الصحابة: عبد الله ابن عمرو وأبو هريرة ومعاوية. وقد روي بألفاظ مقاربة لهذا اللفظ، منهما رواه الترمذي وغيره من حديث معاوية: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هو مروي بألفاظ مقاربة لهذا اللفظ. وسبب اختيار المصنف رحمه الله لهذا السياق أنه سياق أكمل من غيره، فهذا الحديث حديث عظيم تضمن شرح أمرين هامين. ووقوع هذين الأمرين، وهي علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وأصح منه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن. فقد أخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة لتبلغن مبلغ الروم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذه الأحاديث حديثنا وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة منتظمة في بيان أمر هام، أن الأمة ستقع في مشابهة أهل الكتاب في جميع الأمور، سواء كانت هذه المشابهة مشابهة عقدية أو مشابهة أخلاقية. قضية مشابهة الكفار والمشركين من القضايا المهمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا مستقلا اسماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. المسلم منهي في الجملة عن التشبه بالكفار في العادات والتقاليد والعقائد والجدي واللباس، فإن المشابهة تورث نوع مودة ومحبة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة تنافي الإيمان. الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان التشبه في أمور دنيوية بين الناس يورث المحبة والموالاة، النفس تحب من يشابهها ومن يشاكلها، ولذلك تجد أرباب الحرف وتجد أصحاب الصناعات بل وأصحاب المذاهب يحب بعضهم بعضا. لو رجل يعمل في مجال من المجالات تجده يميل لأصحابه، هذا المشابهة في أمور دنيوية، فكيف إذا كانت المشابهة في أمور دينية؟ يقول شيخ الإسلام فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. وفي بيان أثر هذه المشابهة يقول في خطاء الصراط المستقيم إن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. هذا أثر. إذا تشابه الناس في ظواهرهم فإن هذا يفضي إلى نوع محبة ونوع مودة في الباطن. كذلك المحبة في الباطن تورث مشابهة في الظاهر. أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فتتشبه به في زيه ولباسه وأكله وشربه ولحيته وقيامه وقعوده. هذا يحب اللاعب ميسي ولا رونالدو يتشبه به في زيه ومشيته. وهذه القاعدة قاعدة من القواعد المقررة عند أهل العلم سبق أن شرحناها، وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. إن من المؤسف حقا أن نجد أفرادا ممن ينتمون إلى هذه الأمة قد تشبهوا بالكفار في جميع أمورهم، وانبهروا بما هم عليه من عادات وتقاليد وزي ولباس وثقافة، تشبهوا بهم في لهجتهم وتنكروا لعربيتهم، بل بلغ التشبه والانبهار ببعضهم أن يعتقد أن ما عند هؤلاء من نظم وضعية وقوانين بشرية تفوق الشريعة حسنا وملائمة. ولذلك نبه كثير من أهل العلم على مسألتين هامتين. المسألة الأولى مسألة السفر إلى ديار الكفار الأصليين لغير ضرورة، مسألة السفر إلى ديار الكفار الأصليين لغير ضرورة. الذي يسافر ويعايش هؤلاء لغير ضرورة ويخالطهم إنه ولا بد إن أراد أن يعيش في هذه البلدان أن يكون عنده نوع من التنازل عن بعض أمور دينه، بل إن ضعيف الإيمان قد ينجر ويرتد والعياذ بالله. وذلك الفقهاء رحمهم الله والعلماء يقولون يحرم السفر إلى بلاد الكفار لغير ضرورة. المسألة الثانية مسألة الابتعاث، مسألة البعثات التعليمية أو الطبية، وخاصة إذا كانت هذه البعثات من شباب أغرار في مقتبل عمرهم فإنهم يذهبون إلى هذه البلدان باسم العلم والتعليم، وهم على عقيدة ضعيفة أو لا عقيدة لهم، وهناك يختلطون بهذه المجتمعات ويرجعون إلى بلدانهم وقد تنكروا لأقوامهم وللغتهم ولدينهم، بل يبلغ الأمر أن هؤلاء أن يصبحوا عملاء لمن للدول التي تبنتهم وعلمتهم. حينما يرجع إلى بلدانهم يرجعون بوصية أن يستلموا أعلى الرتب وأعلى المناصب. قد قرأت قديما كتاب اسمه صناعة العملاء، يقول إذا أردت أن تختار عميلا فاختره كارها لوطنه ودينه وأمته ولغته. صناعة العملاء. فحذر العلماء من مسألتين، مسألة الإقامة في بلاد المشركين لغير ضرورة، المسألة الثانية مسألة الابتعاث. لذلك نرى الآن، وهذا ملاحظ يمكن تلاحظونه، أن بعض أبناء المسلمين قد يأخذ أعلى المناصب في هذه البلدان، يعطونه منصب، وبعض الناس يفرح، هذه نائبة فلسطينية في مجلس الشيوخ الأمريكي أو مجلس النواب، وهذه أو ها نائبة أو نجحت في مجلس الشيوخ أو في الكونغرس الأمريكي عن دائرة كذا وهي مسلمة من أصل فلسطيني، ويغفل هؤلاء أن هؤلاء قد تربوا على أيديهم وأنهم متنكرين لأمتهم وأنهم خاضعين وخادمين لمصالح هذه الدول. فهذه مسألة هامة. حينما تكلم العلماء رحمهم الله في مسألة التشبه بالمشركين أوردوا أحاديث كثيرة، منها ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث أخرجه أبو داود وأحمد في المسند، قال ابن تيمية رحمه الله في إضاءة الصراط المستقيم: إسناد أبي داود جيد، حسنه السيوطي في الجامع والصححه الألباني في صحيح الجامع. قال الألباني: حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمر أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. هذا أثر موقوف عن عبد الله بن عمر، لكنه له حكم الرفع، وهو أثر صحيح أخرجه البيهقي في السنة الكبرى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إسناده صحيح. مشابهة العلماء قسموها إلى أقسام، وهي المشابهة الكلية المطلقة. مشابهة الكلية المطلقة أن يتشبه الإنسان بهؤلاء في جميع أمورهم الدينية والدنيوية، بحيث إذا رأيته لا يفترق عنهم. وهذه صورة من صور المشابهة المكفرة، سميها أهل العلم المشابهة المطلقة أو الكلية الكفار. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث عبد الله ابن عمر: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال معلقا على أثر عبد الله بن عمر الذي ذكرناه: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروذهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. قال هذا الأثر والحديث الذي قبله، قال: قد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر، يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. وقد يحمل على أنه القدر، على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية، فإن كان كفرا كفرا، وإن كان معصية كان حكمه كذلك. يعني كأن شيخ الإسلام تيمية يقول: إن تشبه بهم في بعض أمورهم الكفرية كفر، وإن تشبه بهم في بعض الأمور المحرمة كان حكمه حكم العصاة. وذلك العلماء رحمهم الله قالوا: من علق صليبا أو لبس زنارا فقد كفر، هذا كفر. وقال شيخ الإسلام: وهذا يقتضي على أثر ابن عمر أنه جعله كافرا بمشاركتهم في هذه الأمور. ليش؟ من بنى بأرض المشركين صنع من نيروزهم ومهرجانهم، شاركهم في أعيادهم، أعياد الكريسماس أعياد الميلاد. قال هذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في هذه الأمور، أو جعل ذلك أول ظاهر لفظه. ولذلك مشاركة هؤلاء في أعيادهم الدينية معذرة انقطع النت عندي يبدو، بعض الناس من صور المشابهة المكفرة زيارة معابد الكفار. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء، وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى بالقمامة أو بيت لحم أو صهيون أو غير ذلك مثل كنائس النصارى فمنهي عنها، فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارتها مستحبة والعبادة فيها أفضل من العبادة في بيته بيت الله جل وعلا فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا النص من مجموع الفتاوى شيخ الإسلام مجلد 27 صدر 14. الذي يزور هذه الأماكن هذه الأماكن قال شيخ الإسلام الموضع المسمى بالقمامة لعله تحريف كما قال ابن كثير يسمونها بالقيامة، يعنون أن هذا الموضع على زعمهم قام منه المسيح أو قام منه عيسى بن مريم عليه السلام بعد صلبه. وقال أيضا اعتقد أن زيارة بيت المقدس قرب فقد كفر، فإن كان مسلما فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك، فإن أصر فقد كفر وصار مرتدا. نتكلم إحنا الآن يا إخوة في موضوع المشابهة المذكور في حديثنا، نتكلم في الصور المكفرة في هذا الموضوع. ومن الصور المكفرة التزي بزيهم الذي هو شعار كفرهم، رجل لبس زي خاص بالنصارى أو باليهود، أو شد الزنانير أو لبس الصليب. قال القاضي عياض وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك. قال كالسعي إلى الكنائس والبيع، البيع معابد اليهود، مع أهلها بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس، فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر. قال الخرشي على مختصر خليل من كتب المالكية وكذلك يكون مرتدا إذا شد الزنار في وسطه، لأن هذا فعل يتضمن الكفر ومثله فعل شيء مما يختص بزي الكفار. قال ابن جيم الحنفي ويكفر بوضع قلنسوة المجوس على رأسه على الصحيح إلا لضرورة الحرب أو البرد وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب. إذن الخلاصة أن مشابهة المشركين إما أن تكون مشابهة مطلقة كلية وذكرنا بعض صورها حينئذ تكون كفرا، ذكرنا أن من ذلك مشاركة في الأعياد الكفرية، إقرارهم على كفرهم، زيارة معابدهم، لبس شعار كفرهم كالصليب والزنار والقلنسوة، كل هذه من المشابهات الكفرية. أما المشابهات الجزئية فبعضها قد يكون محرما، قد يكون محرما وله صور لا يتسع المقام لعرضها، يعني لبس بعض أزيائهم الدنيوية أو التقيد بها. لكني أريد أن أنبه على أمر هام نبه عليه أحد الفضلاء، وهو مسألة اتباع الموضات والأزياء، بيوت الموضات والأزياء العالمية التي أصبحت الآن إله مطاع، خاصة عند هؤلاء الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات وعارضات الأزياء، حتى أصبح كثير من هؤلاء يخضعون في قصاتهم وتسريحاتهم ولباسهم وزيهم لتلك الموضات. ولا شك أن هذا نوع من المتابعة الداخل في قول الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أيضا من المشابهة المكفرة ذكرها بعض أهل العلم وعليها بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أو أخرج حديث أبي سعيد، ما يفعل عباد القبور اليوم من عبادة غير الله وطوافهم بالقبور والأضرحة والذبح لها؟ فإن هذا قد حدث في بني إسرائيل وتابعتهم عليه أو تابعهم عليه بعض من ينتسب إلى الإسلام. أخرج البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا مما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وأخرج البخاري ومسلم من حديث محبيب ومسلمة أنهما رأتا كنيسة بأرض الحبشة فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك الصور. كذلك من التشبه المكفر ذكرناه الانبهار بقوانينهم وتشريعاتهم واتخاذها دستورا في بلاد المسلمين، مسألة تحكيم القانون الوضعية تشريع بها تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله وفرض ذلك بقوة القانون على بلاد المسلمين أمر قد أفتى فيه أهل العلم المعاصرين كالشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. سيقول الشيخ أحمد محمد شاكر إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، كفر بواح بلا مداراة. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: إنه لا يشك في كفر هؤلاء إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي المبين. نقتصر في هذه المرة على هذا الجزء من الحديث، وحديث الافتراق يحتاج، أو الجزء الثاني يحتاج إلى درس مستقل. معنا الأخ أخونا رشيد المشرف معنا. نعم الشيخ. أغلق لنا التسجيل يا شيخ، بارك الله فيك.